إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها هي الأيام تجري سريعة من يوم إلى يوم، ومن أسبوع إلى أسبوع، ومن شهر إلى شهر، ومن سنة إلى سنة، تمر على الكرام مرورا طيبا، وتمر على اللئام مرورا بطيئا، حتى كأنها ألف عام إلا قليلا. على الذين يؤملون في الدنيا كثيرا، وعلى الذين لا يرجون الله والدار الآخرة من وراء دنياهم وحياتهم الدنيوي، الأيام خير مشهد يصور لكم الدنيا من شرقها إلى غربها، ومن طولها إلى عرضها. الأيام التي تجري يوما بعد يوم، وأسبوعا بعد أسبوع، وشهرا بعد شهر، وعاما بعد عام، هي خير دليل على أن هذه الحياة الدنيا ليست بحياة أبدية، وليست بحياة مطلقة، وإنما هي حياة مؤقتة لكل شخص وكل فرد وكل ذكر وكل أنثى في هذه الحياة الدنيا. إما أن تكون هذه الحياة على جميع الخلائق مؤقتة بتوقيت معين، بحيث يزول الشخص عنها عن قريب أو بعيد، أو تزول عنهم هذه الحياة الدنيا وتفنى ويفنى جميع من فيها، كل الخلائق يفنون وهذه الحياة الدنيا تفنى. وإذا كان هذا الأمر يقينا راسخا في قلوب الخلائق، فإنه ينبغي أن ننظر إلى الحياة التي فيها الإعمار، والتي فيها البناء الحقيقي، والتي فيها الحياة الطيبة، والتي يرغب فيها العباد من كل حدب وصوب. وهذه الرغبة لا تكون قوية ولا تكون عظيمة في قلوب الذين يلهثون وراء حياتهم الدنيوي، والتي يؤملون فيها كثيرا ويرغبون فيها كثيرا. ولذلك نرى الزهد ونرى قلة الرغبة في الحياة الأخروية عند كثير من الناس، إذا ما طرح عليهم سؤال واحد، ألا وهو: هل تحبون الموت؟ هل ترغبون في الدار الآخرة؟ إن الحياة الأخروية لا يهنأ فيها أحد ولا يصل إليها أحد إلا بالانتقال من هذه الحياة الدنيوي إلى الحياة الأخروي، وهذا لا يكون إلا بالخروج من هذه الحياة الدنيا وإلا بطلوع الروح. وإذا كان هذا الأمر مصيريا بحيث إننا جميعا نصير إليه، إنك ميت وإنهم ميتون، فماذا ينتظر العباد من حياتهم الدنيوية إن لم تكن حياتهم الدنيوية تسير وفق مراد الله تبارك وتعالى ووفق مراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فأي حياة هي التي نعيشها؟ وأي رغبة هي التي نرغب فيها في هذه الحياة الدنيا؟ إن كثيرا من الصالحين كانوا قديما يؤملون في حياتهم الدنيا أن يركعوا ركعتين يخرجوا من بعدها إلى مصيرهم الأخروي. هاتان الركعتان هي التي يحسن فيها الخلائق ويحسن فيها الصالحون نواياهم ويخلصوا فيها موافقتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن من أحوج خلق الله إلى الأزمنة الفاضلة التي تضاعف فيها الأجور وتعلو فيها الدرجات عند رب العالمين في جنات النعيم. وقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بموسم هو موسم ذي الحجة الذي فيه أعظم منسك على جميع العباد، ألا وهو منسك الحج، والذي فيه تظهر عظمة التوحيد وتظهر عظمة الاجتماع وتظهر قوة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بحيث يجتمع الخلائق من كل حدب وصوب على حج بيت الله الحرام. الجميع يفد إلى بيت الله الحرام، الجميع يفد إلى مناسك الحج، يفد ملبيا راغبا زاهدا في هذه الحياة الدنيا، يذهب ملبيا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن كل العباد عندما يذهبون إلى حج بيت الله الحرام لا يتكلمون في أمور الدنيا، ولا يتكلمون بقيل وقال، ولا يتكلمون بغيبة أو نميمة أو فحشاء أو منكر، وإنما الكل ينشغل، الكل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كل فرد ممن أكرمه الله تبارك وتعالى وسيكرمه بموسم الحج يجتهد بنفسه، يجتهد بذاته، يجتهد اجتهادا حقيقيا، بحيث يطلب من وراء هذا الاجتهاد أن يخرج من موسم الحج كيوم ولدته أمه. كل الذنوب صغائرها وكبائرها يمن الله تبارك وتعالى على من حج بيت على من حج البيت الحرام بمغفرة هذه الذنوب، وهذه المغفرة حتى يصيبها العباد الحاجون وغيرهم ممن لم يحج، ينبغي عليهم أن يصابروا، وينبغي عليهم أن يجاهدوا أنفسهم، وأن يتصبروا بطاعة الله، وأن يتمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه كان يرغب صحابته الكرام ومن بعدهم من أمته المرحومة، يرغبهم في عشر ذي الحجة بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الأعمال الصالحة جميعكم يعرف أنواعها وأنها ليست على درجة واحدة، فجميع الأعمال الصالحة الجميع يعرف، فهناك أعمال يقوم بها العبد بنفسه وهناك أعمال يشارك فيها غيره من المسلمين. فصلاة الجماعة مثلا عمل صالح مبارك يشارك فيه المصلي أخاه، وغير ذلك مما يشهده المصلون في مساجدهم. وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام والكلمة الطيبة، إفشاء السلام، إطعام الطعام، مساعدة الأيتام والمساكين والفقراء، كل هذه الأعمال الصالحة يضاعف الله تبارك وتعالى فيها الأجور إلى ما يشاءه تبارك وتعالى. فجنيه واحد ينفقه العبد في أيام العشر من ذي الحجة، لا أقول بألف جنيه إذا ما حسبها العبد في قراسته أو إذا ما قام بعدها وحسابها كما نقول بالورقة والقلم، وإنما هي آلاف وإنما هي ملايين عند رب العالمين في ميزان العباد. وبعض الناس قد يشق عليه الإنفاق في سبيل الله في وقت من أوقات العام فيقول إنني لا أستطيع النفقة ولا الإنفاق ولا البذل ولا الصدقة في يوم من أيام العام، فقد جاء الموسم المبارك والزمان الفاضي الذي ينبغي أن يتسابق فيه العباد لمثل هذا. فليعمل العامل إن لم يكن العمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة، فأي عمل تنتظرون ثوابه عند رب العالمين في غير ذي الحجة؟ أقول لكم إن العمل الصالح أعظم أجرا عند رب العالمين في زمان فاضل. هذا الزمان الفاضل بين الله تبارك وتعالى عظمته بقوله جل وعلا في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تخيلوا أن الله رب العالمين أرسل نبيه الكريم إبراهيم صلوات ربنا وسلامه عليه لبناء البيت الحرام، وأذن ربنا تبارك وتعالى أن يؤذن بالحج، أن هلموا من كل مكان إلى حج بيت الله الحرام، شاهدين له بالوحدانية وشاهدين لنبينا صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة الخاتمة الكاملة الشاملة العامة: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه فرحة ينبغي أن يستشعر العباد قيمتها وعظمتها في عشر ذي الحجة، أن الله أكمل لهم هذا الدين. كل من أراد شيئا في حياته الدنيوي أو في أمور دينه فإنه يجد لها جوابا ويجد لها حلا ويجد لها انكشافا في ديننا المبارك، دين الإسلام العظيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. قال الصحابة الكرام وغيرهم من التابعين الأجل: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. ولذلك عندما نتكلم عن البدع المحدثة في الدين فإننا نتكلم عنها بأنها بدع أحدثت في عهد صحابة رسول الله ومن بعدهم من التابعين، مع أن هذه البدع قد تكون بدعا متعلقة بالعبادات. فمثلا من يحدث ذكرا بعينه بعدد بعينه بكيفية معينة فإن الصحابة يجيبون من يحدث ذلك بأن هذا بدعة والبدعة ضلالة والضلالة في النار. كل ذلك من أجل بيان أن هذا الدين قد كمل بخمس صلوات، بصيام شهر رمضان، بالسنن النوافل، بالأعمال الخيرية المعروفة المنصوص عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فلا حاجة لنا إذن بعد كمال الدين إلى اختراع مخترع في دين بحيث يقول إن هذا الذكر لا يكون ذكرا إلا بمئة مرة، أو إلا بمئة وعشرين مرة، أو من قال هذا الذكر فتحت له أبواب السماء، أو حطت خطاياه، أو رزق بكذا أو كذا من الأمور التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتنتشر على للأسف الشديد على ألسنة المتزيين بزي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة الكرام براء من هذه الأعمال المحدثة، لأن الله تبارك وتعالى أكمل لنا هذا الدين، هذا المصحف القرآن العظيم الذي تهجره الملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لا يأتي علينا أحد في زمن من الأزمن ويقول هذا المصحف أن تنقصه الآية الفلانية، فإننا جميعا نقول إن هذا قد أتى بشيء هراء، شيء يتعجب منه ولا يلتفت لمثل هذا القائل. وكذلك من يأتينا بالأحاديث الموضوعة المكذوبة سواء ذكرنا ذلك في فضائل الأعمال أو في غيره، فيقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نحاكمه إلى الكتب المسندة التي دونت فيها أحاديث رسول الله بلا امتراء وبلا شك وبلا أدنى ريب. كل ذلك أقوله لبيان عظمة هذا الدين، وهذه العظمة ينبغي أن تحيا في قلوبنا جميعا، سيما في زمان عشر ذي الحج أن نرغب في الأعمال، لأن هذه الأعمال وردت فيها الفضائل العظيم في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. إذن إذا دخلت عليكم عشر ذي الحجة بداية من فجر اليوم الأول من ذي الحج، فإننا جميعا نكبر ونهلل ونحمد رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا ذكر يقوله العباد في طرقاتهم، في مساجدهم، يقولونه في وسائل مواصلاتهم، في جميع ترحالهم وتواجدهم يذكرون الله تبارك وتعالى. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويدعون ربهم تبارك وتعالى محسنين به الظن، إن لم يكونوا من حجاج بيت الله الحرام، أن يطلبوا من ربهم تبارك وتعالى أن يرزقهم حج بيته الحرام ما دام في العمر متسع. ورب العالمين يقول ليشهدوا منافع لهم، هذه المنافع لا يصيبها فقط حجاج بيت الله الحرام الذين يبيتون بمنى والذين يكملون مناسك حجهم من يوم الحج الأكبر إلى انتهاء أيام التشريق، وإنما كذلك هذه المنافع يصيبها العباد في مساكنهم وبيوتهم ودكانهم ومحلاتهم إلى غير ذلك. يصيبون المنافع من ذكر، من شكر، من اعتراف بجميل ربهم وإكرامه عليهم. نعمة المساجد نعمة ينبغي أن تشكر وينبغي أن يحمد الله تبارك وتعالى عليه. وكثير من الناس يدخلون المساجد بلا ذكر وبلا تذكر، ويخرجون من المساجد على هذا المنوال، ويأتون إلى صلاة الجمعة على هذا النحو، ويأتون إلى بقية الصلوات المفروضة على هذا النحو، بلا دعاء، بلا ذكر، بلا سجود، بلا طلب من رب العالمين أن يزيح هذه الغمة عن هذه الأمة، وبلا سؤال من رب العالمين. بعض الناس قد ينسى الدعاء بأن يزيح الله تبارك وتعالى وباء كورونا عن الأم، قد يذكر ذلك مرة في الأسبوع وقد لا يذكره، ولذلك اللهج والإلحاح على رب العالمين بأي طلب دنيوي أو أخروي ينبغي أن يكون هذا في زمان عشر ذي الحجة، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام المعلومات كما قال الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما هي أيام العشر، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فأروا الله تبارك وتعالى من أنفسكم وجاهدوا أنفسكم على الإكثار من ذكره تبارك وتعالى، بتلاوة القرآن، بسماع آيات الذكر الحكيم، بالنظر في المصحف، بأذكار الصباح والمساء، بغير ذلك من ألوان الأذكار. نسأل الله رب العالمين أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد قال الشاعر في مثل هذه الأزمنة الفاضلة: غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. هذه المواسم الفاضلة وهذه الأزمنة المباركة لا يأتيك من يأتيك ويقول لك: لما لا تصلي؟ ولما لا تتصدق؟ ولما لا تصل رحمك؟ ولما لا تفعل الخير؟ وإنما يقال لك: لما أسأت؟ وهذا هو الذي ينبغي أن يقال نصيحة، وينبغي أن يقال من باب النصيحة لعموم المسلمين: لما الإساءة في مثل هذه العشر من ذي الحجة؟ لما الظلم؟ لما الغيبة؟ لما الكذب؟ لما البهتان؟ لما الغش؟ لما البيع بأكثر من ذمة؟ لما غياب الضمير؟ لما ولما ولما؟ لما ارتكاب المحرمات؟ لما النظر إلى الفوائد؟ لما ارتكاب الفواحش؟ لما ارتكاب المعاصي؟ هذا هو الذي ينبغي أن نضعه في حسبانه. إذا وضع كل واحد منا في حسبانه أن الإساءة في عشر ذي الحجة هي إساءة بالغة عظيمة، ليست كأي إساءة في أي يوم وفي أي زمان من الأزمنة، عندئذ تقل الرغبة في السيئات، وينتهي العباد عن الأمور المحرمات، ولا يكون أمامهم إلا الباب الموصل إلى الجنة، وهو فعل الخيرات وترك المنكرات. ولذلك رب العالمين ذكر في كتابه الكريم عن الأشهر الحرم، قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، الدين المتين القوي السهل الميسر، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا الظلم بين الله تبارك وتعالى في كتابه: فمنهم ظالم لنفسه، يظلم نفسه بارتكاب السيئات، يظلم نفسه بعدم المبالاة، لا يباري بفعل السيئات في هذا الوقت الفضل، فإنه يشرب الدخان، يرتكب السيئات، يشتم، يسب، يؤذي جيرانه ويؤذي الآخرين. وقد سمعنا الشكوى وتكلمنا فيها مرات عديدة، هذه الشكوى تتعلق بإلقاء الكمامة والمخلفات في الطرقات، وهذا أمر نشاهده يمينا وشمالا في هذا الحي وفي غيره، وكثير من الناس يلقي بالتبعة على الإدارة العامة المتعلقة بتنظيف الشوارع والطرق، وإذا ما تأمل العبد هذا الأمر فإنه يجده بفعل أخيه وبفعل عمر أو زيد من الجيران وممن يسكنون في نفس الحي، وهذا الأمر في غاية من الأذية أذية للعين وأذية للطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في أحاديثه الشريفة أن للطريق حق، وأن إماطة الأذى عن الطريق. الله تبارك وتعالى يكرم صاحبه بالأجر العظيم، وكل ذلك تعرفونه وتسمعون به في الأحاديث الصحيحة. فما بالكم إذا كانت هذه القمامة وهذه الزبالة كما نقول تلقى بجوار المساجد والزوايا، فإن هذا الأمر يكون على صاحبه وبالا وخسرانا عظيما. الله تبارك وتعالى لا ينفع، لا يكرم صاحب الأذية، سيما إذا كانت هذه الأذية تتعلق بالوظائف، تتعلق بالأمور العامة كالطرقات التي يسير فيها الناس يوميا. فاتقوا الله تبارك وتعالى، من عرفتموه يفعل هذا الأمر المؤذي فانصحوه، وبينوا له أن الإسلام العظيم يبين لنا منزلة النظافة، وأن ديننا العظيم هو دين النظافة، وأن الإسلام العظيم بين لنا أن الاهتمام بالشكل العام هو من الأمور التي ترغب غير المسلمين في الدخول في هذا الدين. وإلا أي شيء يرغب غير المسلمين في دين الإسلام إذا كانت الآداب نسيا منسية، وإذا كانت الأخلاق غائبة، وإذا كانت الضمائر معدومة، وإذا كانت المعاملات سيئة. فاتقوا الله تبارك وتعالى وأصلحوا ذات بينكم، واتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الزمان الفاضل، فما هي إلا أيام قليلة ويصبح العباد صائمون راغبون، تلهج ألسنتهم بذكر الله ويقبلون على صيام يوم عرفة التي تعرفون فضله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله تبارك وتعالى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا التكفير للذنوب والمحو والمغفرة، والعتق من النيران يكون لصغائر الذنوب، للأمور التي نقول عنها هي من الهفوات التي قد تحصل بقصد أو غير قصد. وأما كبائر الذنوب، وأما الفواحش من زنا، من ربا، من غيبة، من نميمة، من كذب، من بهتان، من غش، إلى غير ذلك من كبائر الذنوب الكثيرة، فإنها تحتاج إلى صدق في التوبة، وتحتاج إلى فرار إلى الله رب العالمين، ولا تحتاج إلى قنوط، ولا تحتاج إلى يأس. لا تيأسوا من روح الله، ولا تقنطوا من رحمة رب العالمين، فإن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا، من أتاه تائبا، من أتاه سائلا إياه أن يغفر له ذنوبه، فإن الله تبارك وتعالى يغفر ذنبه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، سيما إذا كان ذلك في الثلث الأخير من الليل، يعني قبل طلوع الفجر بساعة أو ساعة ونصف، ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق به تبارك وتعالى، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فاجعلوا هذا الوقت الفاضل هو الزمان الذي ترغبون فيه إلى ربكم تبارك وتعالى، لا تتركوا قيام الليل، فشرف المؤمن في قيامه لليل، وقيام الليل فيه تكفير للسيئات، وفيه سرور وإضاءة للوجه، وفيه راحة نفسية يستشعرها العباد. إذا استيقظ العبد على صلاة الفجر وقد قام بالليل ولو ركعتين، قام بهما وقد أوتر بركعة أو ثلاث ركعات، فإنه يقوم طيب النفس، لا يقوم كحال من ينام عن صلاة الفجر ويقوم في الصباح إلى وقت إلى حيث عمله، يقوم كسلان، يقوم مريضا، يقوم إلى غير ذلك مما تستشعرونه جميعا في جميع أيام عامكم. فاتقوا الله تبارك وتعالى في أعمال الخير، وافعلوا الخير، ولا تندموا على ما فاتكم من عمر إذا كان ذلك في غير الصالح من الأعمال. والوقت أمامكم والفرصة أمامكم، سألوا الله تبارك وتعالى أن يعينكم، فإن عملا بلا إعانة عمل قليل لا ينتفع به صاحبه. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا وأن يتوب علينا أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم بلغنا أيام عشر ذي الحجة في خير وعافية. بلغنا أيام عشر ذي الحجة في خير وعافية. ارزقنا الفقه في الدين. ارزقنا الفقه في الدين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.